في الرأس. اهدي ربنا هذه العقادة, اهدي ربنا هذه العقادة, اهدي ربنا هذه العقادة, اهدي ربنا هذه العقادة, اهدي ربنا هذه العقادة, اهدي ربنا هذه العقادة, اهدي ربنا هذه العقادة, اهدي ربنا هذه العقادة, اهدي ربنا هذه العقادة, اهدي ربنا هذه العقادة في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس, على الدوخة والصداع والألم, على الدوخة والصداع والألم. احيي ربنا هذه العقادة, احيي ربنا هذه العقادة, احيي ربنا هذه العقادة في الرأس, في الرأس, قوية, قوية, قوية, متينة, عظيمة, في الرأس, في الرأس, على الدوار, على الدوار, على الدوخة والصداع والألم, وعلى ضيم شديد, وعلى وجع عظيم, في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الهامة, في الهامة, في الناصية, في الناصية, في الصدغين, في الصدغين, في القرنين, في القرنين, في القرنين, في القرنين, وفي وفي الأخدعين, وفي الأخدعين, اهل يا ربنا هذه العقادة في الرقبة, في الرقبة, اهل يا ربنا عقدا في الرقبة أثرت على الرأس قوية عظيمة شديدة, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة في الرأس, في الرأس, على الدوخة والصداع والآلام, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, أصلها في الرأس, أصلها في الرأس, أصلها في الرأس, أصلها في الرأس, اهل يا ربنا هذه العقادة, أصلها في الرأس, أصلها في الرأس, أصلها في الرأس, احيا ربنا هذه العقادة, احيا ربنا هذه العقادة, فك يا ربنا هذه المرابط, أصلها في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في العروق, في العروق, في العروق, في العروق, في الأوردة والشرايين, في الأوردة والشرايين, احيا ربنا هذه العقادة, سببت الدوار والدوخة والصداع, أصلها في الرأس, أصلها في المخ والمخيخ, أصلها في الناصية, أصلها في الهامة, أصلها, أصلها في القرنين, أصلها في الأخدعين, أصلها, أصلها حول الأذنين, أصلها في الأذنين, في الأذنين, في الأذنين, أصلها في الجيوب الأنفية, أصلها في الجيوب الأنفية, أصلها, أصلها في العصب, في العصب, في العصب, أصلها في المخ والمخيخ, يا ربنا هذه العقادة تلك المرابط يا ربنا على الدوار, على الدوار, على الدوخة والصداع والصرع والآلم والوجع, احلها يا ربنا, احلها قضية عظيمة سميكة مغروزة, احلها يا ربنا, احلها وفكها من الرأس, من الرأس, أصلها في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في القلب, في الصدر, في الصدر, في الصدر, في الصدر, في النهر, في النهر, في النهر, في النهر, أصلها في الرقبة, أصلها في الرقبة, أصلها في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, أصلها في البطن, في البطن, في البطن, أصلها في البطن, في البطن, في البطن, احل يا ربنا هذه العقادة وفك مرابط يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية, احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة من الرأس, من الرأس, على الدوار, على الدوار, والدوخة والصداع والصرع والألم وشرود الذهن, وشرود الذهن والألم والوجع, احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة, احل يا ربنا هذه العقادة في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس, قوية, قوية, ثابتة, سميكة, مربوطة, معقودة, مخدومة, محروسة, محروسة, لا يا ربنا احلولها, أصلها في الأذنين, في الأذنين, أصلها في الأذنين, أصلها, أصلها في المخ والمخيخ, أصلها في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن وأسفله, أصلها في البطن وأسفله, أصلها في البطن وأسفله, أصلها في القفا, في القفا, في القفا, في القفا, في القفا, في الكتفين, على الكتفين, أصلها في الكتفين, أصلها في الكتفين, أصلها في الفقرات, في الفقرات, في فقرات الرقبة, أصلها في فقرات الظهر, أصلها في فقرات الظهر, أثرت على الرأس, أصلها في العصب, في العصب, في العصب, في العصب, أثرت على الرأس, أثرت على الرأس, أصلها في الدم, في الدم, في الدم,